قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في شركة الوجوه. شركة الوجوه يعني الوجوه جمع وجه، فكأنه نسبه إلى الوجه، والمراد بها من الوجاهة، يعني شركة الوجوه من الوجاهة. يقال فلان وجيه، أي له وجاهة عند قومه، ويقال وجهاء القوم أي أعالي القوم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف موسى عليه السلام في آخر سورة الأحزاب: وكان عند الله وجيها. إذن المراد شركة الوجوه جمع وجه، والمراد به الوجاهة، فكأن الإنسان أخذ بجاهه، والجاه والوجه شيء واحد، وشركة الوجوه لا مال معهما، لكن لمعرفة الناس بهذين الرجلين وثقتهما بهما واتصافهما بالأخلاق الكريمة والسجايا الحسنة، وأيضا اشتهارهما بالصدق والأمانة، فإن الناس أي التجار يثقون بهما، فإذا أعطوا أحدهما أو أعطوهما بضاعة فيرون أنها تساوي من يدفع قيمتها وأكثر، وهذا موجود عند كثير بحمد الله من الناس. فكم من الناس من يهبه الله سبحانه وتعالى أمانة، وأيضا يهبه سبحانه وتعالى صدقا في القول وإخلاصا في العمل وبرا أيضا وتقى في كل تصرفاته. فمثل هذا الإنسان إذا شاع بين التجار وعرفوا، فإن التجار أيضا يريدون له الخير، فالإنسان إذا اتصف بصفات الخير فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له من يعنى بأمره ويهتم به. ولا ننسى الحديث بأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. وإن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى مناد في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فإذا رأيتم أيها الإخوة إنسانا محبوبا عند الناس موضع ثقة وتقدير واحترام، فإن ذلك علامة صلاحه، ومحبة الله سبحانه وتعالى له إن شاء الله. وعادة فإن الناس يحبون الصالحين، يحبون أهل الخير، يحبون الذين يتعاملون بالصدق. ولذلك تجد أن الناس إذا عرفوا فلانا يبيع بالصدق ويتعامل فإنه يكثر زبائنه ويتردد الناس عليه. أما إذا عرفوا بأن هذا يحتال ويمكر بالناس ويخادعهم ويحتال عليهم، فإن الناس يبتعدون عنه. ولذلك هذا ما معنى شركة الوجوه من الوجاهة، هو شركة الوجوه أن يأخذ كل واحد من الشريكين أو يأخذان بجاههما، أي بمعرفة التجار لهما، فلثقتهما بهما يعطونهم بضاعة للبيع، فيبيع كل واحد منهما، وما كتب الله سبحانه وتعالى من الربح فإنه يكون بينهما. ولكن في هذا الزمان أيها مع وجود الصالحين وأيضا أهل الثقة، فإن هذا النوع قد قل بين الناس، يعني الأمانة قلت بين الناس، وربما الإنسان لو أعطى حقه الآن وأحسن، بل لو أقرض قرضا حسنا فإنه ربما يشق عليه، بل يجد المشقة والعناء في عادته، وربما يمضي الوقت الطويل وهذا يماطل إن لم ينكره. قال: وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة. ولكنها عند أبي حنيفة، هذا الذي قلت لكم سيأتي. إذن مالك انضم إلى الشافعي في أن شركة الوجوه لا تجوز لأنها لا تقوم على أساس، وأما الإمامان أبو حنيفة وأحمد فإنهما يريان جوازه. ويا أيها الإخوة، نحن أيضا عندما في أي قضية وفي أي مسألة من مسائل الفقه ينبغي أن نعمعن النظر وأن ندقق في أحكام هذا الفقه، وأن نعلم بأن هذا الفقه إنما هو مستمد من هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة جاءت لتوسع على الناس ولا تضيق، جاءت لترفع عنهم الحرج ولا تشق عليهم، ولذلك كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه ودعوته إلى الناس أن ييسروا ولا يعسروا، وأن يبشروا وألا ينفروا. بل الله تعالى في كتابه العزيز يبين أنه سبحانه وتعالى حتى فيما يشرع علينا من أحكام فإنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وأنه تعالى يريد أن يخفف عنا، وأنه ما جعل علينا في هذا الدين في هذه الشريعة الغرة المحكمة ما جعل علينا فيها من حرج. إذن أناس لا يملكون شيئا ويريد أحدهم أن يعمل، فبيته مليء بالأطفال، ربما تعيش والدته ووالده، وربما عنده الأيتام، وربما عنده جمع من الناس في هذا البيت، وهو لا يستطيع أن يعمل، لا يجد صنعة من الصنعات. فإذا ما ذهب إلى أمثال هؤلاء التجار الذين يثقون به فسلموه بضاعة من البضاعات ليبيع ويشتري ويتجول في السوق ويربح حتى ينفق على هؤلاء، فما المانع من ذلك؟ ذلك أمر لا يتعارض مع هذه الشريعة، بل يلتقي مع روحها ولبها. إذن شركة الوجوه ليست بدعا من القول، وليست خارجة على أحكام الفقه، بل هي في الحقيقة تلتقي مع روح هذه الشريعة، ومع ما فيها من اليسر، ومع ما فيها من مراعاة مصالح الناس. فإن مراعاة مصالح الناس من الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة، ومصلحة هذا الإنسان أن يأخذ مالا من غيره فيعمل به، يبيع ويتحرك ويتصرف، يرد الحق إلى صاحبه، وما يكتب الله تعالى له من الربح فإنه يشرك صاحبه فيه. قال: وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة. وقال أبو حنيفة: وكذلك أحمد. قلنا: نعم. قال: وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. على الذمم، لأنها شيء في الذمة، يأخذ في ذمته، يذهب إلى التاجر فيقول: يا فلان أعطني نوعا من الأقمشة أو نوعا من الكماليات أو الأجهزة أو خيرها. إذن هو يأخذ في ذمته لأنه ليس عنده مال يدفعه. نعم. وعمدة مالك والشافعي رحمهما الله أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة. لكن الحقيقة أن النتيجة عمل، مال يأخذانه وسيعملان فيه. إذن العمل يعني هي هذه الشركة ستنتهي للعمل، وإلا لو أخذ المال وأغلق عليه فإنهما سيضيعان أنفسهما ويتحملان أيضا حقوق الآخرين. إذن هي عمل، لكنه عمل يأتي بعد أخذ ماذا؟ هذا العرض الذي يشتغلان فيه. قال: وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص. وأبو حنيفة رحمه الله يعتمد أنه عمل من الأعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة. وأبو حنيفة وأحمد يريانه عملا من الأعمال، والله سبحانه وتعالى قد أباح العمل، وأيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول حث على العمل ورغب فيه وأنكر على السائل سؤاله، وأمره بأن يشتغل وأن يأخذ حبلا وفاسا وأن يحتطب وأن يعمل. إذن العمل مطلوب، فهذا عمل من الأعمال، فما المانع من أن يمنع الإنسان منه؟ وما المانع أن يكون اثنان فأكثر يشتركان بجاههما، خبرة هذا تنضم إلى هذا، فما يكون عند هذا من نقص يجبره الآخر، وما يكون عند الآخر من نقص أيضا يجبره ويتمه زميله.